أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تمثيل مشاهد القيامة كالصراط ونحوه؟ مشاهد القيامة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وتمثيلها ادعاء بعلمها وكيفيتها. ونعلم أن أمور الغيب من أحوال الآخرة، وتصويرها ادعاء للعلم بها وأنه شاهدها، وهذا نوع كذب، لأنه لا يمكن علم إلا بالدليل من الكتاب والسنة، وإن كان من باب التمثيل في الحقيقة. لكن الذين تمثلهم هذا الشيء لا يحملونها من هذا الشيء، يعني حتى لو قيل بالجواز فإن الذين يمثلون هذا الشيء لا يحملون هذا التصور الذي تصورته أنت وظننته أنت، بل إنهم ينقلونه على أنه على هو واقع القيامة والصراط ونحو ذلك، وربما أيضا يهون من أمر الصراط ويخفف من وقعه في النفوس والقلوب. وقاعدة في الأمور الغيبية أنه لا يأتي فيها التفصيل، ولذا نجد في علامات الساعة نجد الأخبار فيها مجملة غير مفصلة، لأن التفصيل فيها يوقع في اللبس، ولهذا جاءت مجملة فلا ينبغي التكلم تفصيل. من باب أولى ما كان من باب أهوال يوم القيامة، فحسب المؤمن التذكير فيه والمنذر فيه لتذكر. ومن أراد أن يعرفها فليقرأ القرآن كما جاء في إخبار مروي، من أراد أن يعين فليقرأ، جاء في حديث الشمس كورت، وجاء في عدة أخبار في هذا الباب. لكن المعنى أن من أراد أن يتذكر ويعتبر فليقرأ القرآن وليتدبر القرآن، فإنه أعظم دال على هذا الشيء ومذكر لأهوال الإنسان. والنبي عليه ضرب الله قال ضرب أمثلة عليه الصلاة والسلام، وبين الأمثلة فيها الكفاية والشفاء، ومن زاد على ذلك فقد تعدى ما حده عليه السلام، ومثل به صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأمثلة الدالة على مثل هذا المعنى. نعم.